بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا أبواب حكمتك، انشر علينا رحمتك، واعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم غنينا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا، وعيد بطردهم من أوطانهم. وفراق الوطن شديد على النفس، متى كان باسم فراق الأبد، ولو سهل في أوله، فإن النفس لابد تحن إلى الوطن مدة الحياة. ولذلك أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل: لا يخرجون بعضهم من ديارهم، أو لا تعودن في ملتنا. يتضمن كذبا منهم على رسلهم، يرمونهم بأنهم كانوا على ملتهم مشركين كافرين، وحاشاهم، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين المكذبين بآياتي، المكذبين لرسلي، والمعاصي كلها يجمعها اسم الظلم. إذن وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا. ولذلك ورقها بن نوفل لما في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله، وذهبت إليه خديجة رضوان الله عليها، على خديجة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء أربع: آسيا بنت عمران ومريم، آسيا ومريم بنت عمران، آسيا بنت مزاح تقريبا، ومريم بنت عمران، وخديجة وفاطمة. هذا نص الحديث في بعض. فأضيف له قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على باقي الطعام. يعني كيف هذا الكلام يأتي مع هذا؟ لا له وجه أنه يتراكب، أن يركب الكلام إساءة إلى عائشة في ذا الكلام، إساءة إليها. ولكن مع هذا خديجة سلام الله عليها، يعني صحيح، وفي أحاديث صحيحة، أن الله سبحانه وتعالى بعث جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله يقريها السلام، يعني من مكانتها عند الله سبحانه وتعالى وفضلها عند الله سبحانه وتعالى، لها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: لها بيت في الجنة من قصب لا فيه صخب ولا كذا ولا كذا ولا كذا. وحبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حب يتجاوز كل أنواع الحب والعشق والاحترام، يعني حتى أنه جلس إلى آخر يوم في حياته إذا ذكرها يحن إليها، ولا يقبل ولا يسمع من أحد من النساء أن يتطاول عليها، حتى أن يعني عائشة صدر منها، أم المؤمنين عائشة صدر منها كلام، فأساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فحلفت أن لا ترجع إليه مرة أخرى، لأن لا مجال عند خديجة سلام الله عليها، لا مجال يعني عندها يتوقف كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: صدقتني عندما كذب بي الناس، وأعطتني عندما حرموني الناس، يعني ما تركت شيء إلا وفعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أول من أسلم، وهي من قام مع رسول الله بمالها وبحالها وكل شيء. ويأتي ابن تيمية ويقول أنها ماتت ولم يكتمل إسلامها، أنها ماتت ولم يكتمل إسلامها. ليش يا ابن تيمية من هذه النظرية الجهنمية اللي أتيت بها؟ قال: لأنها ماتت قبل أن يكتمل القرآن، فما دام أنها ماتت قبل أن يكتمل القرآن فهذا دليل أنها ماتت ولم يكتمل إيمانها. بالله لاحظ هذا، يعني لاحظ هذا الشخص أن يقابل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بهذا الأذى. ثم يأتي في آية في قول الله سبحانه وتعالى: ومن حجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم من يسر. قال هذا لا يدل على فضيلة، ولو كان فيه فضيلة لا أخرج أبو بكر وعمر وغيرهم، لو كان فيه فضيلة، فهذا لا يسمى فضيلة أبدا، وإلا فإنها خيانة من رسول الله أن يخرج علي ويخرج فاطمة والحسن والحسين وأبو بكر موجود. يعني أقول شف أين ومعه من يرى أنه شيخ الإسلام. فعندما قال في هذا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، قال ورقة بن نوفل لما راحت، لأن المناسبة أن خديجة رضوان الله وسلامه عليها لما ذهبت إلى ورقة بن نوفل لأنه كان عنده، فكان يتعبد الله وكان على يعني عنده شيء من علم الكتاب، فشرحت له، فقال الرسول الله صلى الله عليه وعلى له ليتني يعني جذع وكنت صغيرا لما يخرجوك قومك. قال ومخرجيهم؟ استغرب رسول الله صلى الله عليه وعلى له يعني أن آتي بهذا الخير لهم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بما أتيت به أو بما تتاتي به إلا وأخرج قومه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى له لما غادر مكة، طبعا ما غادرها بمحض إرادة ولكن مكره، لأنه مكره سلام الله عليه، فقال والله إنك لا أحب البقاء إلي عند الله، يعني والله إنك لا أحب البقاء الله عندي يعني إلي، ولكن أخرجوني قومك. فخرج وهو في حسرة عندما يخرج من، لأن مهما يكون نقل فؤادك، يقول الشاعر نقل فؤادك حيث مشيت من الهوى من الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فدائما مسكت الرأس والمكان مهما كان الإنسان يحن إليه. فقالت لهم رسلهم نعم لنخرجنكم، دليل على أنها عقوبة، دليل أنها مضرة، على أن احنا سنضركم سنعاقبكم لقاء هذا الذي أتيتم به بأن نخرجكم. نعم سنخرجكم من أرضنا، يعني نخرجكم من البلاد اللي أنتم فيها. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى قال لما قال بني إسرائيل أن لا يخرجوا بعضهم بعض، لأنها عقوبة في والآن لاحظوا حتى في حق الصلح اللي يجي بين الناس إذا في قتل أو كذا وكذا، يشرطوا على القاتل إذا تنازلوا عنه أن يغادر المكان، أو وهذه من أشد ما يكون عليه. كذلك ولو أن كتبنا عليهم نعم أو أخرجوا من دياركم، هذا في التوبة، يعني هذا هو في التوبة. فعندما تلاحظ فهذه يعني تهديد من المشركين بشيء مؤلم، لنخرجنكم نعم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أو رجعوا معنا في الملة، وهم كذابين ما كانوا معهم في ملتهم، أي ما بالله يريدوا أن يظهروا أنهم كانوا معهم في ملتهم لكن هم ما كانوا في ملتهم نعم. أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. أنتم مع الله سبحانه وتعالى وتعاملكم مع الله سبحانه وتعالى، ومن كان مع الله فلا يخشى. واستئنان ولا نسكننكم الأرض من بعدهم، فسئنان فتسكنونها بعد هلاكهم وتعيشون فيها منصورين، ذلك النصر على العدو والاستخلاف في الأرض لمن خاف مقامي، موقف الحساب والمراد لمن خاف فحمله الخوف على التقوى، وخاف وعيد، وخاف الوعيد خوف نعم، وخوف الوعيد خوف الموعود به. إذن ولا نسكننكم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم نعم الأرض من بعدهم، بعد هلاكهم خلاص نعم، بعد هلاكهم ذلك ولا نسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي، من التزم وكان مع الله سبحانه وتعالى وخاف وعيد، وخاف من الوعيد الذي توعد الله سبحانه وتعالى به الظالمين. واستفتحوا، طلبوا أن يفتح الله بينهم وبين الرسل، وذلك ليوهموا أتباعهم أنهم واثقون بأنهم على الحق، ولغفلتهم عن الله وظنهم أنه لا يستجيب لهم، وخاب كل جبار عنيد، قلبهم الرسل وخاب أمل الكافرين أنهم سيخرجونهم من ديارهم. واستفتحوا كأنهم قالوا اللهم من كان له الحق فانصره على الآخر. ولذلك أن أبو جهل لما في معركة بدر وقف يبتهل إلى الله، اللهم عليك بالظالم منا، اللهم عليك بأقطعنا رحم، يعني تخيل إن وصلت ويدعو الله سبحانه وتعالى ويبتهل أمامهم، اللهم نعم، اللهم عليك بالظالم منا، اللهم عليك بنا نحن ومحمد، اللهم عليك بمن أقطعنا رحم، لأن محمد هو أقطع رحم منهم. فاستفتح وخاب كل جبار عنيد. فعادت عليه وقتلوا صناديد قريش كلهم. فهنا واستفتحوا أي طلبوا أن يفتح الله بينهم وبين الرسل. كانوا يقول يا الله افتح بيننا وبين هؤلاء الذي أتونا ويريدون أن يغيروا علينا وأن يفعلوا كذا وأن يفعلوا كذا. نعم ويشككوا في أتباعهم ما يأتي هذا التابع ويسمع هذا يقول هذا. قال هذا على ثقة يعني من كلامه واثق من الكلام اللي هو عليه. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد أي غلبهم الرسل وخاب أمل الكافرين أنهم سيخرجونهم من ديارهم. من ورائه جهنم دلالة على أنها مأواه ومصيرة يعذب فيها لا مجرد الإخبار أنها من قبله. ويسكى من ماء صديد قيح نعوذ بالله. يتجرعه يشربه جرعة جرعة بشدة لكراهته وحره. لا يستمر في شرب الصديد كما يشرب الماء البارد ولا يكاد يسيغه لا يكاد ينزله من حلقه ولو بعد شدة وعناء. ويأتيه الموت من كل مكان. كان الموت له إيقاع شدة الموت عليه من الكرب الشديد وعدم تحمل الألم والنزع وما هو بميت يعني من دون أن يموت. قال الله سبحانه وتعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ. أشعد بها غلظ من ذا وأشعد بها العن أعوذ بالله من شيطانه. أي من وراء هذا الجبار عذاب غليظ أي شديد. ولعله سمي غليظا لأنه لا رفق فيه ولا رحمة ولا إبقاء لأنه عذاب استحقاق. وبعزة الله عز وجل وحكمته جعله غضبا على أعدائه الجبابرة. ولذلك لا مجال قلنا للرحمة. هذا حكم والحكم خلاص منتهي ما فيه مجال للناس نقول إن الله غفور رحيم أو إن الله رحيم الرحمن الرحيم. قلنا هذا صحيح فيما غير الحكم. أما الحكم فلا مجال فيه. حاشا الله أن يخلف حكمه أو أن يخلف وعده أو وعيده وبالذات الوعيد يعني لأن هنا إحنا نتحدث عن الوعيد. نعم لأن حكم فرق بين الحكم وبين شيء آخر. نعم من القصص قالوا أن الحكم بن مروان تقريبا هو من خليفة من خلفاء المسلمين كما يقولون هو من أشد أعداء الله وألعن أعداء الله. هذا ما ترك شيء استطاع أن يفعله إلا وفعله في أهل بيت رسول الله وفي الإسلام وفي تدمير الإسلام. حتى أنه كان يريد أن يبني غرفة على الكعبة تكون مكان لدعارته وأذيته. فعل الأفاعيل وتطاول وسوى حتى يعني في الأخير قتله ابنه لأن خلاص خرج من. وللأسف التاريخ يقول لك خليفة من خلفاء المسلمين وله من الفتوحات وله من الأعمال وفعل وش فعل. جمع الكلاب والقردة والخنازير وكان من أشد أعداء الله للإسلام. فيقال أن أحد يعني أنه نظر إلى المصحف فأخذ المصحف يعني تفرج فيه. قال فاستفتح يشوف ايش حظه لان بعض الناس يجي للقرآن ويفتحه ويقول انا ابغى السطر الخامس من الصفحة اليمين او كذا. وهذا الانسان يضع نفسه في شيء يعني قد تأتي آية شديدة وتسيء وجهه وقد تأتي آية طيبة يعني. وعادة هذا ولا يغير اذا جاء الصفحة قال لا اللي بعدها هاللي بعدها. نعم فهذا استفتح العدو الله استفتح فطلعت له هذه الآية واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. نعم فلما رآها أخذ المصحف ومزقه وحذفه وقال بيت شعر مشهور قال إذا جمعنا ليوم حشر فقل لربك مزقني الوليد يعني شئين وصل. طبعا هو أزال ها تهددني بجبار عنيد فأنا جبار عنيد فإن جمعنا فقل مزقني الوليد يعني شوف إلى أين وصل أمير المؤمنين وخليفة. وقل لك عندنا تاريخ لعب عندنا تاريخ يعني فضيحة وتجي نكذب على بعض ويضحك كلنا على الآخر وكل واحد يجي يمجد له من لا يمجد. يعني لو قرأنا التاريخ بتمعن لوجدنا كله تاريخ أسود نتن كذب كله. يعني ويأتيك ويضع من هذا الشخصية يا رجل فيه كتاب مكتوب الحجاج المفترى عليه، الحجاج المفترى عليه، كان هذا أحد عظماء الإسلام. كيف تقولوا عن عظماء الإسلام قتل أقل ما يقال أنه قتل أقل هذا اللي ما اللي قال أنه ما قتل 600,000 في ذمته. هذا التاريخ بسر بن أرطاة يقول صحابي جليل أو تابعي جليل وثقة من ثقات رواة الأحاديث، هذا أسوأ من الحجاج في القتل، لكن من اللي يتحدث عنه؟ ما حد يتحدث عنه، لأن رسول معاوية وهو اللي أرسل معاوية لقتل شيعة أمير، وكل من وجدته وهو يعني من أتباع علي بن أبي طالب لا تدر له لا ولد ولا مرأة ولا شيء، ابدأ بها من العراق، وبدأ من العراق على المدينة المنورة قبل الحرة حق يزيد، قبل الحرة حق وسوى فيها وفي مكة حتى وصل إلى اليمن إلى صنعاء وقتل فيها من قتل من الخلق، وآخر شيء بحث عن الأمير اللي كان أمير المؤمنين وضع هناك بثم بن العباس، فلم كان قد هرب لما سمع بوصوله وترك زوجته واثنين أطفال، فذبحهم ذبح على المصحف حتى جينا نفس أمهم وصيبت بالجنان مما رأت. يعني كأنه اليوم ما يسووا في سوريا جماعة من ذبح المسلمين، وذبح ذبح يعني يضعه على الحفرة ويشهد لا إله إلا الله ويذبح، ولا يقتل المسلم وتكبير الله أكبر الله أكبر كبروا. هذا ما تاريخ. فيأتي من يكتب عن هؤلاء ويقول وهؤلاء المجاهدين في سبيل الله قد فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا من الجهاد، وإنهم كانوا هم والملائكة، من الملائكة قاتل معهم اغتصاب النساء وقتل الأطفال وقتل الرجال والشيوخ وتهديم وتدمير من كلهم. هذا الكذاب الرئيس ومن معه كذاب، وهؤلاء ومن معهم كذابين، واللي هلك في الوسط المسلمين المساكين اللي لا حول ولا قوة لهم. قلنا فهذا قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسكى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه أيضا يعني عاد من وراء هذا عذاب غليظ. ثم قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم التي يرجى في مثلها النفع لعاملها كرماد اشتدت به الريح. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم أي أعمال هؤلاء الكفار مهما كانت. الآن يأتيك من يقول يا أخي كيف أنت وهذا حقكم الدين ولا المذهب، ولا تقول أن الكفار أو أن مالهم عند الله أو ما لهم مكانة أو ما لهم شيء، كيف تقول هذا وهذولا أطباء وهذولا مهندسين وهذولا؟ يا أخي الأصل أن الله سبحانه وتعالى يقول تريدون الدنيا والله يريد الآخرة. مسألة ما مسألة الدنيا ما هي شيء عند الله سبحانه وتعالى، لا العلوم ولا التطور وهذا كله لا يساوي عند الله شيء إذا لم يكن على إيمان بالله. الأصل توحيد الله والإيمان بالله، فإن وجد هذا تيسرت الأمور أخرى. أما إذا لم يوجد فالله سبحانه وتعالى يريد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الأصل العبادة. فلا يعني فيقول الله سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا أعمالهم، أي مثل أعمال الذين كفروا في الحياة الدنيا مهما كانت كرماد اشتدت به الريح، عاد ودك إنه يعني رماد ويبقى في مكانه إلا جاءت ريح شديدة وطيرته. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، وقعت فيه الرياح بشدة وعصف شديد فاحتملته في الهواء وطيرته فتبدد وتفرق في الهواء في يوم عاصف، زد في مع عاصفة موجودة هذا الهواء الشديد يعني، وزد خذا مع يوم عاصف هذا العمل نعم، فعصفه شامل لنواحي البلد نعم الذي فيه الرماد مستمر طوال اليوم، فكيف يبقى من الرماد شيء يقدر صاحبه على إمساكه؟ فكذلك عمل الذين كفروا يصير هباء منثورا لا يقدرون مما كسبوا على شيء، أي لا لينالوه أو يحفظوه لينتفعوا به، لأنه ذهب ضايعا. ذلك أي حبوط أعمالهم وخسرانهم لها هو الضلال البعيد، ضلال العاملين البعيد عن طريق الرشاد والصواب والخير. إذن هذه الآية يعني تحتاج الآن إلى وقفة، لأنها الآن بدأت تجدها في كل مكان، تجد من يأتيك بفلسفة ويقول طيب كيف هذا؟ نعرف أن الإسلام هو دين الحياة ودين الكذا ودين التطور ودين العلم ودين الربي، قلنا صحيح، لكن فيه قاعدة أساسية، شرط أساسي لابد منه. إذا لم يوجد هذا الآن، مثلا يجي مثلا في الأعمال اليوم يجي يقول نبغى موظف من ميزاته كذا وكذا وكذا وكذا، لكن لابد أنه يكون من أبناء هذا الوطن، يعني أنك سعودي يقول سعودي، وأنك يمني يقول يمني، وأنك مصري يقول، لابد، لأن العمل ليش؟ طيب أنا جايك بدكتوراه وجايك ببرفيسور وجايك بكل أنواع المتطلبات لهذا العمل، قال لا بس إن عندي شرط أساسي، أنا لازم يكون من أبناء الوطن. فكذلك في هذا لابد شرط أساسي، لا يقبل أي عمل إذا لم يكن في إيمان بالله. مهما كان هذا الإنسان، مهما قدم للإنسانية من خير، كيف ما كان هذا الخير، إذا لم يكن في إيمان بالله وتوحيد بالله فهذا هباء منثور. العمل كله من الصدقات، من العمل الصالح، من كل ما قدم، يكفي ما معه في الدنيا. والتمثيل يعني عجيب، وتمثيل دقيق جدا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق بالحكمة لم يخلق ذلك لعبا ولا عبثا ولا باطلا فليجزي الله كل نفس بما كسبت إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد لأنه قادر على كل شيء وما ذلك على الله بعزيز يصعب لأنه الكادر الذي لا يصعب عليه شيء. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، هذا يعني دليل من الله سبحانه وتعالى على قوة الله وقدرته. لو أن المسألة مسألة أن الإيمان إيمانكم وكفركم مؤذي لله أو يزيد في ملك الله أو ينقص في ملك الله، لا حذفكم وأتاب غيركم مطيعين، ما كان أحتاج يترككم وأنتم أصلا يعني ما تشكلوا مشكلة بالنسبة لله سبحانه وتعالى في أن يعني يزيلكم أو يبقيكم. فليفترض أن يبقي المؤمن ويزيل الكافر، ولكن هذا لا شيء يعني عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. لو أراد أن أنهى بني آدم وأتى بخلق جديد يعبدوه ويطيعوه، وما ذلك على الله بعزيز، ليس بصعب على الله سبحانه وتعالى. وبرزوا لله جميعا، ظهروا على وجه الموقف مجموعين كلهم، كبراءهم وضعفائهم، كبرائهم وضعفائهم وغيرهم. فقال الضعفاء الذين كانوا في الدنيا ضعفاء مامورين ينقادون لكبرائهم المستكبرين، قالوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا تابعين في الكفر ونحوه، فأنتم أضللتمونا وسببتم لنا العذاب، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ من يعني خطاب الله سبحانه وتعالى الإنسان يعني لعقل، بعقل بعقل شغل عقلك حتى أنك تفهم حياتك وتعرف كيف النهاية. نعم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ أي شيء من عذاب الله تكفون إياه عوضا عن إضلالكم لنا؟ قالوا لو هدانا الله لهدينا، تبعا لهدانا، لأن ما أردنا إلا أن تتبعونا فيما نحن عليه، ولم يكن ضلالكم من حيث هو ضلال غرض لنا، فكانوا كاذبين في نفي هدى الله لهم. ثم أضاف الذين استكبروا في الجواب على الضعفاء سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، سواء علينا أي على الفريقين التابعين والمتبوعين أجزعنا من عذاب الله. والجزع ضد الصبر، فهو إظهار الضعف على احتمال المصيبة والقلق منها بالصياح والولولة ونحو ذلك كعض اليد من الندم، والصبر ضد ذلك ولا يفيد الجزع اليوم لأنه لا محيص من العذاب أي لا مفر. سواء علينا كنتم تابعين أو متبوعين إحنا مستحقين العذاب وأنتهى وصلنا إلى مستقر الرحلة اللي إحنا وياكم فيها. لكن انظر إلى تفاهة هذا التابع، انظر إلى تفاهة هذا الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه عقل ولم يستفيد منه، كيف أنه تافه ذاك اليوم وفي يوم الحشر تافه في الحياة الدنيا أنه مجرد إمعه تابع مع أن الله كرمه وأعطاه العقل، ثم يأتي يوم القيامة لما يعني في أمام وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، لا زالت الضعفة نعم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا، قالوا سواء علينا ما لو هدانا الله، بعدين كذابين قالوا لو هدانا الله لهديناكم، الله أعطاك الهداية وأعطاك أسباب الهداية للتابع والمتبوع، للتابع والمتبوع يعني المجال مفتوح لكم كلكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا كلا من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندي لا أكثر من استهزاء وإهانة مثل هذه الآية التي سنتحدث فيها غد حق الشيطان، لا أكثر من استهزاء واحتقار ويعني ولا شيء يعني ولا للإنسان هذا القدر أي قيمة الذي مطيع للشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم بعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، ما لي عليكم سلطان إنما دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما بشي أكثر من كذا حقيقة. نعم وإياكم.